الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامير المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد اخوتي الكرام، قال عمر بن الخطاب: من بورك له في طاعه فليعض عليها بالنواجذ، لا يترك، ما يعرف النجاه من وين. فهي ممكن 10 دقائق فقط اقدم للكتاب تقديم، وبعدين ندخل في المسائل ان شاء الله بالصلاه القادمه. المساله هو كتاب هذا مذهب الترجيح عند الصحابه. اذا تكلمنا بالترجيح هذا هو العلم. ليس العلم ان تعلم الحلال من الحرام، كثير من الناس يستطيع ان يطلع وحده على الحلال والحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن في الخمر 10 تساوي شرب الخمر مكروه. لعن يبقى حرام، انتهى الموضوع، صح ولا لا؟ قال الله جل وعلا عن اكل الربا: فاذنوا بحرب من الله ورسوله. يبقى اذا الربا حرام. بين الانسان قال: ولدت من نكاح لا من سفاح. يبقى هذا مستخلص منه جواز السفاح حرام وجواز ايش؟ النكاح، وانه حلال. فالحلال بينه حرام بينه. فممكن يستطيع المرء ان يصل اليه، لكن العلم كل العلم هو هذا الباب. تستطيع ان ترجح بين اقوال العلم وتسلم ادلتك من المناوشه، وايضا رد على، لا تجعل ادله المخالف تسلم من المعارضه، لتبقى ادلتك بيضاء نقيه. هذا هو العلم، وهذا غاب عن كثير من الناس، وهذا الذي اذا لم يتعلمه احد لا يستطيع له ان يتكلم في مسائل الفقه ويرجح. ان كان مخالفا في المذهب يقول قال الشافعي واسكت ويمشي، لكن لو عنده الاله هذا الذي له ان يتكلم، مستحى لاهل العلم الحمد لله فيها ما فيها من الرحمه ومن السعه. فالغرض المقصود هذا الكتاب يعني يبين لنا كيف الصحابه كانوا يرجحون من قول الى قول، وكيف يستنبطون الاحكام من الادله. الادله لا تتعارض بحال الاحوال لانها خرجت من مشكات واحده، لكن في ادله ظاهره التعارض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشؤم في 3، المراه والدابه وايش؟ والدار. الشؤم في 3، صحيح؟ فهذا دلالة على أن المرأة شؤم والدار شؤم، صح؟ سواء المرأة السيئة يعني المرأة والدار الضيق والدابة نفس الغير مطيعة. فهذا مفاد الحديث، لأن حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: إن التمائم والطيرة شرك، ليس منا من تطير أو تطير له. فظاهرة تعارض أهو الآن. فلابد ان تعرف كيف ترجح او تجمع او تنتق وماذا تفعل. ماذا تفعل في هذه الاحاديث؟ ولذلك احنا كنا بنشرح العام الماضي او قبل الماضي، اللهم رد الينا هذه الايام ردة جميله، انها ايش؟ مشكل الحديث، صح ولا لا؟ كنا ناخذ كل حديث التي ظاهرها التعارض ونبين الحل فيها، وهذا ان شاء الله يكون باذن الله في يوم الثالث الذي يكون لنا باذن الله مع سنن النسائي وبدايه المشهد. الغرض المقصود بيتعلق بكيفيه حل هذه المسائل عند الصحابه. فلذلك من الادب ان نقدم مقدمه نقول: من الصح؟ اذا تكلمت عن الصحابه والترجيح عند الصحابه، من الصح؟ اختلف العلماء في تعريف الصاحب على اقوال ثلاثه، اقوال اكثر من قول، لكن نتكلم بقول الاصوليين. قال الصاحب اختلف فيه على اقوال ثلاثه. القول الاول: الصاحب كل من راى النبي، هذا تعريف الاصوليين، وتنظيم ضبطها عند المحدثين. كل من راى النبي صلى الله عليه وسلم أسلم ورأى المسلم ومات على الإسلام، وإن لم تطل الصحبة وإن لم يروي عنه. أزيد ضبطا لا من المحدثين، يعني أستعيد كلام المحدثين. قالوا: كل من لقي، هذه دقة العلم عند المحدثين، لأنه لو قال كل من رأى خرج ابن مكتوم، ابن أم مكتوم، لأن الأعمى لم يرى الفن، صحيح ولا لا؟ فلذلك قالوا: كل من لقي، ليدخل تحته الأعمى ومن الأعمى، المهم يكون في لقيا، المهم ان هو يكون راى النبي صلى الله عليه وسلم. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الاسلام. القول الثاني: قالوا الصحبه تعرف بكل من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وطالت صحبته، لانه لا يكون صاحبا الا ان يكون قد لازمه. ده قول الاسكريني من الامام الشافعي، ابو الشافعي اقام ذلك. القول الثالث: قالوا الصاحب هو كل من راى النبي، يعني التقى به وطالت صحبته وروى عنه. اذا اشترطوا شروطا 3 لنقول بان هذا صاحب. هذا يخرج كثير من الصحابه، هذا تضييق على دائره الصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم عممها وقال: اصحابي اصحابي، ولما اشترط هذه الشروط. الشرط الاول لقيا، ونحن نتفق مع هذا الشرط، كل الاقوال الثلاثه اتفقت على هذا الشرط. الشرط الثاني: لازمه مصاحبته. الشرط الثالث روى عنه، يعني لم يروي لم يكن صحابي. اذا هذه الاقوال الثلاثه اقوال لها ادله نظريه كثيره جدا نوجزها، لان الاصح والاسد القول الاول. الصحابي في عرف الاصطلاح الشرعي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وامن به، حتى عبد الله بن ابي الصرح، لان العلماء المحدثون خلاف الاصوليين قالوا ولو تخللت الرده. عبد الله بن ابي الصرح اكثر، وكان يبتل راح النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ورجع الى مكه، ثم لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكه جاء به عثمان بن عفان فقال ابن عمك يريد ان يبايعك، ويقف النبي صلى الله عليه وسلم يده، ما يريد ان يبايعك، لانه قال قد اهدر دمر. كان بيسب النبي، كان بيقول انا بكتب للنبي ومش عارف، انا اللي بكتب له الوحي. فقال اهدر دمه، فجاء به ابن عثمان يريد ان يبايعك، والنبي صلى الله عليه وسلم يكف يده، ما يريد ان يبايعك، حتى الجي النبي صلى الله عليه وسلم المبايعه، وقدر الله ولطف الله، سبحان الله، ما اراد الله لابد ان يكون. فبايع الاسلام ثم قال اليس منكم رجل رشيد؟ قد رايتم اني كففت المبايعه، اما قام احد منكم قتله؟ قالوا لو اشرت الينا بعينك يا رسول الله. فقال ما كان للنبي ان يكون له ايش؟ قائمه. بادب ادب جم ان نسلم. فعبد الله بن الصرح من الصحابه تخللت الرده، لكنه مات على الاسلام بفضل الله جل في علاه. وراى هذا الرجل صحيح، لان عموم قول النبي اصحابي اصحابي تدل على ذلك. اذا هذا هو الصح. العلماء قالوا اذا كان الصاحب هو كل من لقي مسلم او راى مسلم ولم نشترط طول الصحبه، فكيف يعرف الصحابي؟ الصحابي يعرف بالتواصل. كالمبشرين عشر في اهل بدر، في احد منكم يستطيع ينكر ان حاطب بن ابي بلتعه من الصحابه؟ بالتواصل صحيح. وجاء حاطب بن ابي بلتعه لما قال عمر بن الخطاب دعني اضرب عنه خالد المنافق، قال له سلم صدقك الرجل لعل الله ترى اهل بدر، فقال فعلا مشدود اني فاطمه خرجت لك ابو بكر وعمر، في حد يمكن ان يكون الصحابه غير هؤلاء البؤساء التعساء الذين يتجرؤون على الاجياد على الاسياد الذين فاقوا اهل الكتاب، بخاصه عندما قيل لاهل الكتاب من خير الناس فيكم؟ قالوا الذين صاحبوا موسى. ثم قيل للاخرين من خير الناس فيكم؟ قالوا الذين صاحبوا عيسى عليه السلام. وقيل لهؤلاء البؤساء التعساء من شر الناس فيكم؟ قالوا الذين صاحبوا محمد صلى الله عليه وسلم. اعوذ بالله. قطع الله السنه من يتجرع على صحابه رسول الله الاخيار. فاذا هؤلاء تعرف الصحبه بالتواصل، وتعرف بخبر الاحاد بالروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما ياتيك الحديث يقول عن ابي جحيفه قال سمعت رسول الله، قال سمعت رسول الله، يبقى اذا ابو جحيفه سيد التابعين من كبار التابعين، لانه قال سمعت. لما قلت سمعت يبقى اذا هو صاحب. سعيد بن المسيب يستطيع يقول سمعت رسول الله؟ لا شك. وهل سمع من عمر رضي الله عنه؟ صح ولا لا؟ فيبقى اذا نقول سعيد بن المسيب لما يقول تابعي، لكن ابو جحيفه ولا يقول، اما ابو جحيفه قال سمعت رسول الله، يبقى اذا ابو جحيفه هو صاحب الروايه. النوع الثالث اختلاف، هذا باتفاق العلماء. النوع الثالث فيه اختلاف، بان يدعي رجل يقول انا صاحب، لان بعضهم جاء بعد 600 سنه قال ان هو صاحب. فهذه فبعضهم قال الادعاء لا يقبل، كان يقول للراوي عن نفسي انه عدل، فتعديله لنفسي لا يقبل. وبعضهم قال يقبل، وبعضهم يبقى لا يقبل مطلقا، يقبل مطلقا التصنيف في النص. التصنيف قالوا يقبل ان وجدت القرائن على ذلك. في قرائن انه عاش في عصر النبي، وانه عرف انه رحل الى المدينه، فهذه كلها قرائن انه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى هو صاحب ويعرف بالقرائن. تبقى لنا المساله الثانيه وهي مهمه جدا، وهي قول الصاحب حجه لا، قول الصاحب حجه لا، وهي المساله فيها خلاف عريض. نوجز الخلاف ونبقى مع القول الراجح، وكيفيه الترجيح يكون الاسبوع القادم مع الدخول على المسائل العمليه العلميه. اقول قول الصاحب له حالات ثلاث. الحاله الاولى انه قول يتكلم الصاحب بكلام غيبي لا مدخل للاجتهاد فيه، فهذا حجه ملزمه لانه في حكم حديث المرفوع، هذا مرفوع الانسان، لان هو هذا الكلام الغيبي لا يمكن ان يتجرع عليه الصاحب، كقول ابن مسعود ما بين السماء والارض مسيره 500 عام، وما بين كل سماء واخرى مسيره 500 عام، وفوق السماء السبع ايش؟ الماء. ما بين العرش والماء مسيره نفس المسيره. ثم قال والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش ويعلم ما انتم عليه. كلام غيبي هذا، لكن بعض العلماء قال بشرط وخير ألا يكون قد يأخذ من أهل الكتاب كعبد الله بن عمرو بن العاص اللي ممكن ما يكون هذا أخذ من أهل الكتاب أو كابن عباس في كثير من العلماء يقولون في الكلام الغيب عن ابن عباس إن هو ما يعتبر مرفوع لأنه ممكن يكون أخذه من كعب الأحبار ممكن يكون أخذه من أهل الكتاب لأنه عرف عنه إن هو كان يأخذ من أهل الكتاب يبقى هذه الحالة الأولى الحالة الثانية قول الصحابي يقول في مسألة ما هذه جائزة فتنتشر بين الصحابة فلا يعارضه أحد يبقى الشرط الأول انتشر ما معنى انتشرت يعني علم الصحابة بالقول وبعدما علموا لم ينكروا معي فقالوا هذا لا هذا اجماع على النطق على الأصح نعم فقالوا له قول انتشر بين الصحابة واتفقوا على هذا القول فهذا حجة ملزمة ليش اجماع ولا تجتمع الأمة على ضلال ليه القول الثالث قول صحابي لم ينتشر وقد اجتهد في المسألة فلم ينتشر عشان نقيم نخرج من ايش من الاجماع مفهوم فخرجنا من الاجماع وبقي قول الصحابي اجتهادا ماذا نفعل ماذا نقول هل هو حجة او ليس بحجة فيها اقوال ثلاثة قول يقول حجة ملزمة مطلقا قول يقول ليس بحجة مطلقا قول اخر في النصف وهو التفصيل والراجع صحيح أعجل لكم ونبين ممارسة العلم الأسبوع القادم بالأدلة على الترجيح أن القول الأول هو صحيح وأن قول الصاحب على مناديم الله كما قول الشافعي القديم أنه حجة ملزمة وهذا نفسره إن شاء الله الأسبوع القادم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.